الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القرير المجيب في شرح ألفاظ التقرير للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند نصاب البقر، نصاب البقر فصل، وأول نصاب البقر 30. عندنا نصاب البقر ونصاب الغنم. نصاب البقر أوله 30، إذا أول ما تبلغ البقر 30 ففيها تبيع، فيها تبيع. وش التبيع؟ التبيع الذي يتبع أمه، يمشي وراءها، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه. فإذا بلغت البقر 30 نخرج تبيع، نخرج إيش؟ تبيع. من 30 إلى 40 هذا نقص، وكما تقدم معنا هنا أن قاعدة زكاة الغنم، زكاة المواشي أو بهيمة الأنعام، قاعدتها أن الأقاص معفو عنها، الأقاص للزوائد هذه معفو عنها. يقول أول نصاب البقر 30، ويجب فيها، وفي بعض النسخ وفيه، أي النصاب يعني، تبيع، وهو ابن سنة ودخل في الثانية. تبيع له سنة، له سنة ودخل. لاحظ كلمة دخل دي أخي كريم، دائما تكرر معنا دخل، يعني أنه أتم السنة، أتمها كاملة ثم دخل في السنة الثانية. هذا معنى كلمة دخل، دخل أي أنه أتم السنة ودخل، بدأ أياما في السنة الثانية دي. واضح؟ هذا معنى كلمة ودخل في الثانية، في السنة الثانية فيها سنة. طيب، فإن بلغ سمي بذلك لتبعية أمه في الرعي في المرعى، ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى، كما تقدم معنا أنه الأصل في زكاة بهيمة الأنعام الإناث. لماذا؟ لأنها أفيد، لأنها أكثر فائدة للفقير. فهنا يقول تبيع ذكر، تبيع إيش؟ ذكر. لماذا هنا تبيع؟ لأن النص جاء هكذا، لأن هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس لنا تدخل فيه، هذا جاء واردا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم الحديث الصحيح عن أبي بكر بن الصديق، الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق، وهو في كتاب عمرو بن حزم، الصحيفة الكبيرة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم. يبقى هذه تبيع ذكر إذا أخرج تبيعة أنثى عجزي من باب الأولى، لأن الأنثى أفضل. طيب، فإن بلغت 40 ويجب في 40 مسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها، اكتملت الأسنان فتسمى مسنة، ولو أخرج عن 40 تبيعين أجزأه على الصحيح. وعلى هذا أبدا فقس، فقس يعني يسير القياس. وفي 120 ثلاث مسنات وأربع أتباع. النصاب الثاني في نصاب البقر 40، وفيها مسنة، والمسنة لها سنتان ودخلت في الثالثة، لها سنتان ودخلت في الثالثة تسمى مسنة. لماذا سميت مسنة؟ لأن أسنانها اكتملت، اكتملت أسنانه. طيب، إذا بلغت 60 ففيها تبيعان. طب إذا أخرجت 60 مسنتان يجزئ؟ نعم يجزئ بطريقة الأولى لأن المسنة أعلى. طب إذا بلغت 120 يبقى لك الخيار، إما أن تخرج 4 تبيعات أو تخرج 3 مسنات، أنت بالخيار، تخرج 4 أتباع أو 3 مسنات. واضح؟ وعلى هذا فقس. يبقى إذا نصاب البقر سهل جدا، نصاب البقر ما فيه إلا 2، أما نصاب الإبل كان طويل. شكل هذا يعني في الإبل كلها لما تبلغ 5 في البقر لما تبلغ 30 مع ان البقر يعني اسمن من الابل هو كان عند العرب. لا كيف شيخ؟ دائما يا اخوان الكرام الابل اغلى، الابل اغلى من البقر دائما. ثم ان هذا هذه مساله طبعا مساله فيها تدخل العقل، اذا تدخلنا بالعقل يعني ربما لا يصل، لكن في معاني عقليه يمكن ان نستدل به، وهي انه تتساوى هذه الاموال غالبا في تساوي هذه الاموال التي وجب فيها الزكاه. فخمس من الابل، خمس من الابل هذه نصاب الابل، وثلاثين من البقر هذه نصاب البقر، لكن لا يمكن ان نقول هذه تساوي تلك. لا، بعد ذلك الغنم، حكم الغنم نقشون ذلك. فصل في نصاب الغنم، وأول نصاب الغنم 40، واحد هنا 30 وهنا 40، وفيها شاة. هذه الشاة مثل التي وجبت في خمس من الإبل، لها سنة، شاة جدعة، لها سنة ودخلت في الثاني، أو الإنسان لا يريد أن يخرج الشاة، يريد أن يخرج معز أو ثنية معز، يعني لها سنتان ودخلت في الثالث. هذا أول نصاب الغنم. الغنم يشمل المعز؟ نعم، هو الغنم يشمل أمرين، يشمل الشاة ويشمل المعز. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأ، الخروف ضأ له سهم جذعة ودخلت الثنية، أو ثنية من المعز. وسبق بيان الجذعة والثنية أين؟ هناك في أول نصاب الإبل، لما ذكرنا خمس من الإبل، إما أن يخرج شاة لها سنة أو معز لها سنتان ودخلت الثنية. طيب، وفي 121 شاتين، لاحظ الفرق الكبير، 121 من 40 إلى 121 وقص، معفو عنه، لا يطالب بشيء، لا نطلب منه شيئا، من 40 زائدا عن الشاة يعني، من 40 ل 120 كله فيه شاة واحد. في 121 ها كم النصاب؟ يقول وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، يبقى هذه شاتان، 201 ثلاث شياه، 400 صاحب الفرق، من 201 إلى 400 ثلاث شياه، أربع شياه، هذا هو نصاب الغنم. وفي 400 وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 شاة إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح. قال ما يجد الشيخ أن يشرح شيء، قال هذا الكلام يفهم من أول ما نقوله نحن. نقول بعد ذلك في كل 100 شاة. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى زكاة النعم، بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والإيه والغنم. نعم. 500 شيء. من إيران لا يوجد. من إيه؟ ثور. ثور في إنه يوجد الثور زوج البقر. نعم نعم في معه. البقر. مع البقر. البقر والجاموس معا. لا حب واحد. والثور أيضا. والثور نعم. كل واحد. كل. نعم. هذا 30 ممكن. 10 أرض 20 أرض أو 5 أرض و5 أرض. لا يعنينا تقسيم المال، إذا بلغ البقر والثور والبلغ وعددهم كلهم مثل جنس واحد، بقرة وجاموس نعم كل جنس واحد، زكاة المال الشرع. نعم والصغار أيضا، أول ما يبلغ العدد 30 فيه تبيع، ليس لنا شأن بسنه أو عدد أو حجمه أو قوته أو نوعه ذكر أو أنثى، أول ما يبلغ عدد البقر 30 فيه تبيع. في إيش؟ لها سنة ودخلت في الثانية. زكاة المال المشترك، هب أن أناس يشتركون في مال واحد، وليكن مثلا إبل، هذا عنده 5 من الإبل وهذا عنده 10 من الإبل، اشتركوا فيه قال والخليطان، الخليطان لاحظ أنه يقول هذا في الخليط، شركة تسمى شركة الخلطة. وش الخلطة؟ المال واحد، المال نوعه واحد، هذا إبل وهذا إبل. الأمر الثاني المرعى واحد، والمكان الذي تبيت فيه واحد، والأكل الذي تأكله واحد. إذا اشتركت في هذه الأشياء وغيرها فهذا المال يزكى زكاة المال الواحد، كأنه مال واحد لم يتغير. سنقوم ثلاثة اجتمع أخذ مكان واحد، وعندكم جنس من المال واحد بقر، خلاص بهذه الشروط التي سيذكرها، أن يكون المسرح واحد والمرعى واحد والفحل واحد، كل هذه الشروط، يبقى هذا مال واحد كأنه مال واحد. ربما تفيدكم هذه الخلطة وربما لا تفيد كما سيأتي. والخليطان يزكيان بكسر الكاف، يزكيان زكاة الشخص الواحد، يعني نحن نقوم بتزكيتها بالزكاة عنها، زكاة المال الواحد. والخلطة قد تفيد الشريكين تخفيفا، قد تخفف عنهما، مثاله بأن يملك 80 شاة، الاثنين بيملكوا 80 شاة بالسوية، أخي محمد وأخي عبد اللطيف، أخي محمد عنده 40 شاة وأخي عبد اللطيف عنده 40 شاة، العدد 80. يبقى لما يكون العدد 80 كم زكاة فيهما؟ شاة واحد. طب لو انفصل كان الأخ محمد لوحده والأخ عبد اللطيف لوحده، إبادة واحد واحد، خففت عنهما ولا تخفف؟ الخلطة خففت. الخلطة إيش؟ واحد هذا من شاكله أو من شاكله من كومة. نعم هذا من كومة، أنت عليك نصف شاة وهو عليه نصف شاة، يدفع له أو يدفع لك، فيلزمهما شاة واحد. وقد تفيد تثقيلا، قد يكون العبء أثقل، قد يكون العبء أكثر، بأن يملك 40 شاة بالسوية، أخي محمد عنده 20 وأخي عبد اللطيف عنده 20. نحن نريد أن نغير، نريد أن نملككم جميعا اليوم. فهذه 20 و20، 20 بمفردها هل عليها زكاة؟ لا. 20 شاة عليها زكاة؟ لا. لماذا ليس عليها زكاة؟ أربعين. أيوة، أول نصاب الغنم 40، صح، لم يبلغ النصاب يبقى ليس عليه زكاة، يبقى هو 20 ليس عليه زكاة، وهو 20 ليس عليه زكاة، لما اجتمع صار عليه ما شاء سبحانه، يبقى أفاد تثقيلا، يبقى هذه الشركة أضرت بهما، صار جعلت كل واحد سيدفع نصف شاة، فيلزم ما شاء. وقد تفيد تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر، قد تخفف عن واحد من الشريكين والشريك الآخر يكون العبء عليه أكثر، مثل ماذا؟ كأن يملك 60، عدد ما يملكانه 60 شاة، لأحدهما ثلثها يعني 20، وللآخر ثلثها يعني 40. ماشي الحال؟ أخي إسلام، اسمك إسلام؟ عادل؟ أخي عادل وأخي من؟ حسين. أخي عادل وأخي، أخي عادل عنده 20 من الشاة 40، أخي عادل عنده 40 وأخي حسين عنده 20، 40 عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ عليه زكاة، عليه شاة كاملة. 20 عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، لكن لما يشترك سيكون العدد 60، كم الزكاة عليهما؟ شاة. إذا سيقل هذا من الشاة ثلث الشاة، عليه ثلث شاة وهذا عليه ثلث شاة، سيشارك بثلث، سيدفع ثمن ثلث، إذا هذا تثقيل عليه وهذا تخفيف، صح ولا لا؟ لاحظ هذا الأمر، لأن هذا الأمر يا إخواني الكرام، الشارع راعى أحوال الناس، وفي آن واحد راعى أحوال الفقير، الزكاة مبنى على التخفيف، هذه قاعدة ضابط في الزكاة، الزكاة مبنى على التخفيف، تخفف عليك، تخفف على المالك، وفي آن واحد راعت الزكاة حال الفقير، راعت حال من؟ وهذه حكمة الشارع أنه يراعي الطرفين، يبقى راعى الغني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله يأخذ الزكاة: وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ المال الكريم، لا تأخذ أفضل المال. لما يذهب العامل للزكاة يبدأ ينظر إلى الشاة مثلا أو عند البقر، يبدأ ينظر يأخذ ما هو وسط منها، لا يأخذ أحسن البقر ويخرجه بالزكاة، لا، قال له وتوق كرائم أموالهم التقيها، لا تأخذ كرائم الأموال، لا تأخذ أحسن المال، اترك أحسن المال لصاحبه. يبقى رعاه، رعى صاحب المال، صح ولا لا؟ وأيضا رعى الفقير، لأنه لم يعط الفقير أسوأ المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يبقى رعى من؟ رعى الفقير، يعني لا تخرج أسوأ ما عندك، وإنما أخرج الوسط، لا تخرج الضعيفة الهزيلة، لا ما تقبل، تخرج الوسط من المال. يبقى الزكاة تراعي الطرفين، تراعي طرف صاحب المال، وتراعي في آن واحد صاحب الفقير الذي يصرف له هذا المال. نعم. مثلا له 40 إلى 120 ممكن هو يتبرع فقط أو هو يتبرع؟ لا، من باب التبرع؟ يمكن من باب التبرع يمكن، لكن من باب الحقوق لا. مثلا هو يوافق، لو هو يوافق أن يرفع طلبه، خلاص ما في مشكلة إذا كان هناك تراضي، ما في مشكلة. أستاذ مثلا عندي 100 و121 وقبل يوم لنهاية سنة أنا أصبح واحد وما عندي أقل. أحسنت، هذا حرام، حرام إن قصد الهروب من الزكاة. الحيلة يا إخواني الكرام، الحيلة هذه تسمى حيلة، حيلة في الهروب من الزكاة. قال والله أنا 121 سأخرج شاتين يا شيخ، أنا أريد أن أخرج شاة واحدة، فيذبح شاة لنفسه حتى يخرج شاة واحدة. إذا كان هذا من باب الحيلة اللي هي الهروب من الزكاة فهو آثم، يأثم. ولو يأتي عندي ضيوف في اليوم، خلاص إذا كان الأمر قدرا، إذا كان الأمر غير مقصود، خلاص ما في مشكلة، حتى ولو قبلها بيوم، خلاص عليك شاة واحد. المهم أنه ليس هروب من الزكاة، بنية، بنية، نعم. وهذا يدين صاحبه. لاحظ أن قلنا قبل ذلك أن هناك أحكام من الشارع جعل الناس يتدينون فيما بينهم وبين الله، يعني في الدنيا لا يعاقب، لكن يأتي يوم القيامة يعاقبه الله، يسمى مداينة أو يسمى تدينة، وهذا واضح جدا في القضاء، يقضي القاضي بالظاهر، لكن ربما يكون هذا الذي قضى له ظالم، صح لا؟ يبقى يوم القيامة بقى خلاص الدنيا ستنتهي. صاحب 60 40 20 وما يدفع، لا لا، هذا بقدر المال، ثلثي المال، وهذا ثلث، يبقى هذا ثلثي شاة وهذا ثلث شاة فقط. وإنما يزكيان. طيب، وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا، يعني ممكن الخلطة لا تفيد هذا ولا هذا، كأن يملك 200 شاة، 200 كل واحد له 100 بالسوية، الذي له 100 عليه كم؟ شاة واحد، والذي له 100 عليه كم؟ شاة واحد. طب 200 شاتين، هي لم تفيد شيء، الخلطة لم تفيد شيء. وإنما يزكيان زكاة المال وزكاة الواحد بسبع شروط، عندنا 7 شروط. واحد، إذا كان، وفي بعض النسخ إن كان، طبعا هناك فرق بين إذا كان وإن كان، وإن كان كلاهما للشرط، وهذا يتجاوز فيه الفقهاء، لكن هو في اللغة العربية هناك فرق بين إذا وإن، الشرط بإذا والشرط إيه بإن، من جهة الوقوع يعني. أما في الفقه فيتجاوزون في هذا. المراح واحد، وش المراح؟ بضم الميم، مأوى الماشي، المكان الذي تنام فيه، الذي تأوي إليه، الذي ترجع إليه، يسمى مراح. المراح واحد، ليلا واحد. المسرح واحد، معنى المسرح الذي تسرح فيه، الذي ترعى فيه، تذهب ترعى فيه، يسمى مسرح. والمرعى مكان الراعي، والراعي الذي يرعاه، واضح؟ ليس ما عندكم شرك، شرك خلطة يعني شرك. حسن صورة صوت، صح. مراح بضمن هو يقوله، مأوى الماشية، المكان الذي تأوي إليه تبيت فيه. الماشية تشمل الإبل والبقر والغنم، المكان الذي تبيت فيه، الحظيرة يعني، تعرف الحظيرة؟ ماذا تسمونه عندكم؟ المكان الذي تنام فيه الماشية ماذا يسمى؟ يبقى إذا كان المراح واحد، المسرح واحد، 3 المرعى واحد، المكان الذي ترعى فيه، العشب الذي تأكل منه، والراعي واحد الذي يرعى بها، يأخذ الإبل أو يأخذ الغنم أو يأخذ البقر ويرعى بها، والفحل واحد. وش الفحل؟ الفحل الذي مسرح المكان الذي تسرح فيه، تذهب تسرح فيه، تمرح فيه، تذهب هذه الإبل وهذه البقر تجلس فيه، لأن أصلا أنتم ما عندكم، ما في أحد منكم عنده بقر أو شيء، لابد أن تأخذ هذه الماشية تجعلها في مكان واسع، خلاص هذا غير العشب، تمشي فيه وتمرح حتى يكون صحتها قوية، هذا يسمى مسرح، ماشي الحال؟ هذا بخلاف المرعى، يعني هو يذهب الراعي يأخذها تأكل ثم يأخذها في مكان واسع تجلس، تجلس ويعني ليس في مرعى، ليس في مرعى، يمكن في نفس المرعى ويمكن في مكان آخر، يسمى مسرح. عندنا هذا مكان واحد، خلاص عندنا مكان كثير، خلاص يبقى هو هذا مثله، يبقى المسرح واحد والمرعى واحد والفحل واحد، الفحل اللي هو الذي يضرب الإبل، يضرب الإناث اللي هو الثور في البقر، اللي هو البعير، اللي هو الذكر، الفحل يسمى فحل في الإبل، اللي هو الضأن يسمى فيه الخروف ليس الأنثى، كل هذا يسمى فحل، الفحل واحد الذي يضربه. أي إن اتحد نوع الماشية، إن اتحد نوع الماشية يعني النوع واحد، إبل وإبل، بقر وبقر، شركة. فإن اختلف نوعها كضأن ومعز، أنت عندك ضأ وأنا عندي معز، أنت جنس واحد لكن اختلف النوع، يبقى لا يشترط الفحل، خلاص يبقى الفحل سيختلف، لأن المعز يختلف عن الضأ كضأن ومعز، فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته. والمشرب أي الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر واحد أو غيرهما. وقوله هو الحالب الذي يحلب اللبن منها، في أحد الوجهين في هذه المسألة، في وجهين في المسألة، في هذه المسألة اتحاد الحالب الذي يحلب اللبن من الماشية أن يكون واحدا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في خلاف في المذهب، هذا واجب في المذهب أنه لا بد من اتحاد الحالب الذي يحلبها، لكن الصحيح لا، لا يشترط، لأن هذا لا يؤثر، لا يؤثر في إيه؟ في المشي، ولا يؤثر في أي شيء، الأصل عدم، والأصح عدم الاتحاد في الحالب. وكذا المحلب، المحلب بكسر النيل، وهو الإناء الذي يحلب فيه، الإناء الذي يحلب فيه لا بد أن يكون واحدا. وموضع الحلب أو الحلب بفتح اللام واحدا، وحكى النووي إسكان اللام الحلب، وهو اسم اللبن، اسم الايه؟ اللبن، ويطلق على المصدر يعني المكان الذي يحلب فيه اللبن، ينزل فيه اللبن، لابد أن يكون واحد. كل هذه الشروط السبعة التي ذكرها الشيخ تشترط حتى نطبق على هذا المال المشترك أنه مال واحد، نعامله على أنه مال واحد. إذا اختلفت الشروط لا، يبقى مالين، إذا اختلف الشروط يبقى يبقى مالان، يبقى هذا مال وهذا مال. أنت عندك 20 وأنا عندي 20، لكن ليس المرعى واحد ولا المسرح واحد، خلاص العشرين لك ليس عليها زكاة، والعشرين عندي ليس عليها زكاة، واضح؟ بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى زكاة المشي. نصاب الذهب والفضة وما يلحق بهما لابد، ودائما نحن حينما نتكلم عن الذهب والفضة في هذا الزمان لابد أن نقول وما يلحق بهما. ونصاب الذهب 20 مثقالا تحديدا بوزن مكة. وإيش 20 مثقال؟ يعني 85 جرام، 85 جراما من الذهب الخالص، والمثقال درهم 3 أسباع جرام، كل هذا بالوزن. وفيه أي نصاب الذهب ربع العشر، يعني إيه ربع العشر؟ يعني أنت إذا أردت أن تحسب 85 ربع العشر، سأقول لك كيف تحسب ربع العشر. نصاب الذهب 85 جرام، كيف أحسب ربع العشر؟ نضرب أنا مثلا عندي 100 جرام من الذهب، أضرب في 1/20، 1/40 ربع العشر، يعني تضرب في ربع ثم تضرب في عشر، هذا هو ربع العشر، ربع العشر يعني حاصل ضرب ربع في عشر، هذا معنى ربع العشر. طب أريد أن أختصر، اقسم على 40، يبقى 100 × 40، 100 × 40 يخرج لك ما يجب عليك إخراجه، 0 ذهب مع 0، 10 × 4 فيها 2.5 جرام، هذا هو الواجب، يبقى إذا كان عندي 100 جرام من الذهب أخرج 2.5 جرام، 2.5 جرام. طيب إذا كان عندي 101 كم أخرج؟ لا بحسابه، ما في وقص، الوقص كان في المشيء، أما هنا في الذهب ما في وقص، ما في عقص. نأتي في 101 ونصلم على 40 بالآلة الحاسبة ثم نخرج، واضح؟ طب عندي 101 ونصف بحسابي، ليس عندي وقص في الذهب والفضة، ما عندي عقص، عندي كل شيء بمقداره، واضح؟ هذا هو، هذا نصاب الذهب. يقول وهو نصف مثقال وفيما زاد على 20 مثقالا بحسابه وإن قل الزائد، حتى وإن كان الزائد شيء قليل 1 جرام بحسابه ما في وقت. ونصاب الورق بكسر الراء وهو الفضة 100 درهم 594 جرام. كم 500؟ 594 جراما. هذا نصاب الفضة 495 جرام، هذا هو نصاب الفضة 495 جرام. لا تغير عيار الذهب، لا طبعا بلا شك هذا عيار الذهب الخالص. بعضهم يقول 77، بعضهم يقول هذا يعتبر هذا 77 جرام، لكن هو 85 هذا الذي درج عليه الحساب. هذا في العيار الأعلى، أعلى عيار الذهب هو 23، هذا هو عيار 23. أما عيار 18 12 عيار، عيار هذا نسبة الشيء المخلوط مع الذهب. الذهب يا إخواني الكرام ذهب معدن رخ، ليس جامد، معدن الذهب يعني ما ضعيف، ما يثبت، تجده لين، فلا بد أن يضاف إلى هذا الذهب أشياء أخرى، منها النحاس مثلا، يضيفون إلى الذهب نحاس حتى يتجمد، حتى يجمد الذهب، حتى يصير جامد، خلاص؟ بمقدار ما يضاف إليه من النحاس يكون عيار الذهب، فإذا أضيف إليه نحاس قليل يكون عياره أعلى 23، إذا أضفنا زدنا في النحاس في النحاس فإن العيار يقل يكون 21، يكون 18 وهكذا. وضح؟ عندنا 9 في روسيا 9 هذا بالفضة، هذا بالفضة، لكن في الذهب لا، في الذهب عيار 23 هذا عالمي، عيار 23 وعيار 21 وعيار 18، هذه 3 أعيرة المعروف عند الناس والمشهور عيار 21. عيار 23 هذا ما يستخدمه إلا الأثرياء جدا، لأنه ذهب نقي، ذهب يكون درجة 23. بعضهم يمكن يقول 24، يمكن أن يقول هكذا، لكن هذا هو العيار العالي، هذا غير مشهور بين الناس، المشهور بين الناس هو عيار 21، خلاص؟ 100 جرام في الذهب، هذا 100 جرام؟ لا 495، أول نصاب الفضة 400 في الذهب، من الفضة؟ نصاب الفضة، نصاب الفضة 495، يعني ليس على الفضة في زكاة إذا كانت أقل من 495، إذا بلغ 495 كم عندك مكتوب تحت في الأسفل؟ 595. والذهب كم؟ 500. كم عندك في الذهب؟ 80. هذه حسب الأعيرة، لاحظ أنها تختلف يعني زيادة ونقصان حسب الأعيرة. 495 نعم، قلت لك هذا حسب العيار، يختلف قربا وبعدا زيادة ونقصانا بحسب العيار الذي قدر عليه الشيخ. ففي بعض الكتب 5.99 أنا لا أعرف 9.99 أعلى عيار ذهب؟ ذهب ولا فضة؟ ذهب، لا أعرف 9.99، إذا كان أعلى عيار يبقى هو هذا هو. طيب وفيها أيضا ربع العشر، يعني 100 درهم اللي 495 تقسم على 40، تقسيم على ايش؟ على انا اريد ان اعرف المقدار ما اخرجه من الزكاة. قسمة 40 اقسم على 40، ايتي بالآلة الحاسبة اقسم على 40 سيخرج لك الناتج، هذا هو الذي تخرجه من الذهب او الفضة. واضح؟ طيب ما يلحق بهم يعني اعرف بكم يساوي مثلا 85 جرام من الذهب، اعرف هو بكم نصف مثلا. نعم لو بلغ هذا النصف اخرج عليهم نفس القيمة. صح، وهو 5 دراهم وفيما زاد على 200 بحسابه كما قال في الايه؟ في الذهب، وان قل الزائد. ولا شيء في المغشوش من ذهب او فضه. المغشوش هو المخلوط بغيره، اللي هو الذهب غير حقيقي مغشوش. وزن مثقال يعني وزن مثقال 20 مثقالا يعني 20 مثقالا يعني هذا المثقال كان مقدار للوزن قديما، نحن الآن استعضنا عنه بالجرامات، بدل ما قلنا نقول مثقال قلنا، لأن المثقال هذا الوارد في الحديث 20 مثقالا، لكن الآن نحن نتعامل بالجرام. هو يقول هنا يعني تحديدا بوزن مكة مثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، الدرهم أيضا مقدر بالجرامات. يمكن تقسم، اقسم 85 على 20 فسيكون تقريبا 4 جرامات، سيكون المثقال الواحد 4 جرامات وشيء. ولا شيء في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصابا، يعني إذا كان عندك ذهب مخلوط بشيء آخر، خلط ذهب بنحاس مثلا نصف نصف 50-50، يبقى هذا 50 من الذهب هو الذي فيه الزكاة. ما هو قيمته الخالص منه؟ قيمة الذهب الخالص أول ما يبلغ قيمة الذهب الخالص 85 جرام، يبقى هذا فيه زكاة. ولا يجب في الحلي المباح زكاة، وهذه مسألة مختلف فيه. حلي المرأة، حلي المباح يخرج الحلي غير مباح. حلي غير مباح، ما معنى حلي غير مباح؟ حلي الرجال، إذا كان رجل يلبس ذهب هذا حلي مباح؟ لا، هذا حلي حرام، يتحلى حلي حرام. الحلي المباح هو حلي النساء. المرأة حينما تلبس الذهب، أي ذهب محلق أو غير محلق، محلق مثل الغويشة، مثل الخلخال، مثل الحلق، مثل السلسلة، محلق أو غير محلق حتى ولو قطع، خلاف للشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي قال أن الذهب المحلق حرام على النساء. لا، الذهب المحلق ليس حرام على النساء، وحكى فيه ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح الإجماع على أنه مباح. هذا الحلي بالنسبة للمرأة حلي المباح اختلف العلماء فيه، بعضهم قال ليس فيه زكاة لأنه يستعمل كما يستعمل الملابس، لأنه مستعمل خلاص، هذا قنية، هذا حتى كيلو. بعض العلماء قالوا ليس فيه زكاة، وهو الذي قال هنا الشيخ لا يجب فيه زكاة. وبعض العلماء نظروا إلى أنه ذهب، إلى أنه نقد، والنقد فيه زكاة، وهذا هو الراجح. الراجح أن حلي المرأة فيه زكاة، وهذا الذي رجحه أنه في الفتاوى، في فتاويه قال يجب في الحلي زكاة. في الحلي زكاة في المذهب لا، فيه زكاة. لا ليس في المذهب، هذا ترجيح خاص من جهة الدليل. نعم جاء في بعض الأحاديث أتؤدين الزكاة هذا؟ تخرج الزكاة في المذهب أو لا خارج المذهب؟ في المذهب لا يجب الزكاة، ربع العشر بنقود يمكن ما في مشكلة. أما المحرم كسوار وخلخال، هذا ذهب محرم، هذا حلي محرم. سوار يعني ما يتسور به، خلخال الذي يتسور به في رجله لرجل وخنثى، فتجب الزكاة فيه، تجب الزكاة فيه. نصاب الزروع والثمار، فصل. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق ذكرناه قبل. ما معنى وسق؟ 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. مصدر بمعنى الجمع، لأن الوسق يجمع كالصيعان، يجمع الصيعان، فهو مصدر كالجمع. وهي أي 5 أوسق 1600 رطل بالعراقي. طبعا قلنا التقدير بالعراقي والبغدادي، لماذا؟ لماذا كان الفقهاء يقدرون بالعراقي والبغدادي؟ لأنها كانت الخلافة، موضع الخلافة، مكان الخلافة كان في العراق، فكانوا يقدرون على تقدير الخليفة المكان الذي يعيش فيه الخليفة، وفي بعض النسخ بالبغداد. وما زاد فبحسابه. ما معنى هذا؟ 500 أوسق تساوي 60 صاع، والصاع يا إخوان الكرام إناء مثل الكوب هذا لكنه كبير قليل هكذا بهذا الطول تقريبا، وعاء يوضع فيه الطعام إلى آخره، يبقى هذا صاع، ثم نجمع الطعام فيه لآخره، هذا صاع، اثنين صاع. أنت تفعل هذا أو يفعل هذا من كان عنده زروع أو ثمار، يأتي بالطعام في بيته ويبدأ يحسب الصيعان، كم عدد صاع هذا الطعام؟ إذا بلغ عدد الصيعان 60 صاعا وجبت الزكاة، إذا كان أقل، إذا بلغ عدد الصيعان 300 صاع من 60، لأن 60 هو الوسق الواحد والمطلوب 5 أوسق، يبقى 300 صاع، إذا بلغ عددها 300 صاع تجب الزكاة، إذا كان أقل من 300 صاع ما تجب الزكاة. وكيف يحسب الزكاة؟ يعني هو بلغ النصاب، كيف يحسب؟ أهو هو هذا الطريق. ما هو خلاص هذا بلغ النصاب، بلغ يعني وعندي أرض تزيد عن 4 أوسق 5 أوسق تزيد عن 5 أوسق، يجمع المال، يجمعه، يجمع الطعام كله. نعم يجمع، طبعا يجمعه كله ويعيره، لابد. لماذا لابد؟ لأن هذا حق الفقير، كيف سنعرف؟ لأنه سيجب عليه إما العشر وإما نصف العشر. طب كيف سنعرف العشر ولا نصف العشر؟ لابد أن نعرف المال كله، واضح؟ يبقى هو سيجمع الطعام كله، الزروع كلها، الزروع إيش يجمع؟ يجمع الملوخية يعني؟ هو يزرع ملوخية عليه زكاة؟ لا لا، ملوخية، ما تعرف ملوخية؟ ما تعرفون؟ الأخضر هذا. طيب نقول لكم طعام تعرفونه، هو يزرع طماطم عليه زكاة؟ لا ليس عليه زكاة. يزرع تفاح؟ لا ليس عليه زكاة. لماذا؟ أحسنت، ليس مدخر، ليس مدخر، هذا أول سؤال أو الإجابة. والأمر الثاني ليس قوت، ليس قوت ولا مدخر، لأنه شرط أن يكون قوتا مدخرا. عند الشافعية يقولون أنه لا يوجد زكاة في الزروع مطلقا إلا ما كان مقتاتا مدخرا. طب والثمار؟ إيش الفرق بين الزروع والثمار؟ الزروع هو ما يؤكل ليقتات به الناس، الثمار هي الفواكه. الثمار هي إيش؟ تعرفون الفواكه ما يؤكل تفكها، مثل التفاح، الموز، الكمثرى، كل هذه تسمى فواكه، ثمار. الثمار لا تجب فيها الزكاة إلا في صنفين بس، ما هما؟ التمر والزبيب بس. يبقى الشافعي أراحوا بالهم، قالوا يا شيخ ريح بالك، الزرع إذا كان قوتا مدخرا فيه زكاة، إذا لم يكن قوتا ولا مدخرا ليس فيه زكاة. الثمار ليس عندك في الثمار أي، طب يا شيخ أنا عندي أشجار مليئة بالتفاح، عنده أرض كبيرة جدا، هذا سيدفع الزكاة من نوع آخر، وهي زكاة إيش؟ عروض التجارة، سيدفع زكاة عروض التجارة. طب يقول يا شيخ أنا أكل أنا وأولادي، خلاص انتفع به، ما عليك زكاة، الزكاة يأكلها هو وأولاده، خلاص ليس عليه زكاة، واضح؟ يبقى الزروع والثمار إذا بلغت 5 أوسق، كم عدد 5 أوسق؟ 600 صاع. وفيها أي الزروع والثمار إن سقيت بماء السماء، ماء السماء، يا بني ماء السماء، يا بني ماء السماء، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله في حديث، يا بني ماء السماء، لأننا يعني أبناء إسماعيل عليه السلام، وهو المطر ونحوه كالثلج. إذا كان عندك أرض وهذه الأرض أنت ما تدفع ماء، ينزل المطر من السماء وتزرع، يبقى إذا تخرج العشر لأنك ما تتكلف شيء، ما عندك أي كلفة، يأتي الماء من عند الله، أو السيح وهو الماء الجاري على الأرض، عندك ماء جاري على الأرض، نهر كنهر النيل أو نهر الفرات أو نهر دجلة، كل هذه الأنهار التي تجري على الأرض يصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها بدون أي كلفة منك، أنت عندك أرض والماء فقط يجري على الأرض، أنت تفتح له مجرى يدخل الماء إلى أرضك يسقيه، ما تتكلف شيء، فيه العشر قسمة عشرة. يبقى أنت لما تجمع الصيعان يبقى أنت تجمع عدد الصيعان، وجدت مثلا عدد الصيعان خرج 400 صاع، ما نقدر الزكاة فيها تقسم على عشرة، يبقى فيها 40 صاع، تخرج 40 صاعا زكاة. صاع سلني عما جئت نصاب 300، أنا قلت 400 زائد عن النصاب، نصاب 300 صاع، عرفتم؟ نصاب الزروع والثمار 300 صاع، إذا كان عنده 400 سيخرج 40، هذا إذا كان تسقى بالسماء أو تسقى عن طريق السيح. ما طيب إن كانت يا أخي الكريم تسقى بالدولاب، وإن سقيت بدولاب، تعرفون الدولاب هي السقيع، دولاب بضم الدال وفتحها، دولاب ودولاب ما يديره الحيوان، كان في السابق هذا موجود عندنا الآن في مصر، لعله موجود عندكم أيضا، الساقية التي يغمى البقرة تغمى ثم تدور ويكون هناك ساقية مدورة، هذه تأخذ الماء من أسفل ترفعه أعلى، تأخذ الماء من أسفل ترفعه أعلى، هذه تسمى ساقية. إذا كانت الأرض تسقى بالدولاب ففيها نصف العشر. نصف العشر يعني إيش؟ يعني قسمة 20، يعني إذا كان عنده 400 صاع يبقى قسمة 20 على 20، صفر مع صفر يبقى 20 صاع. لاحظ الفرق، لما كانت تسقى بالسماء كان عليه 40، لما كانت تسقى بالدولاب كان عليه كم؟ 20. لما يكلف في تكليف، الله سبحانه وتعالى يراعيه، الله سبحانه وتعالى يراعي صاحب المال لا يتركه. لاحظ هذا في الزكاة. يبقى يقول وإن سقيت بدولاب أو سقيت بنضح، بنضح يعني يأخذ الماء ويبذل كلفة في نضحه في الوصول إليه، خلاص كبئر مثلا يدخل فيها الدلو ثم يخرجه، أو مطور، مطور مية يحتاج إلى رفع المياه، وهكذا من نهر أو بئر بحيوان كبعير أو بقرة أو غيره، نصف العشر. وفيما سقي بماء السماء، بماء السماء والدولاب مثلا سواء ثلاثة أرباع العشر. واحد قال والله يا شيخ نحن نسقي بهذا ونسقي بهذا، عندنا مطر ينزل وعندنا دولاب ساقية، عندنا مطر كعندكم، أنتم عندكم أمطار كثيرة، أمطار كثيرة عندكم، وأحيانا في جزء من السنة لا يوجد مطر، فيبدأ الناس يبحثون عن الماء ويتكلفون في الوصول إليه. خلاص إذا كان بالسوية يبقى فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر، واضح؟ إذا كان بالسوية حسب ثلاثة أرباع العشر حتى يكتمل المعنى. هكذا إذا قلنا مثلا 400 صاع هذه، يبقى 400 صاع في ثلاثة على 40، هذه تسمى ثلاثة أرباع العشر، خلاص؟ صفر راح مع صفر، على 4 فيها الواحد، على 4 فيها العشرة، يبقى 30 صاعا. لاحظ لما كانت تسقى بالسماء كان فيها 40، لما كانت تسقى بالنضح وحده فيها 20، لما كانت تسقى بهذا وهذا ففيها 30 وسط بين هذا وهذا، واضح؟ فهمتم ثلاثة أرباع العشر؟ يبقى ثلاثة أرباع العشر عملية حسابية فقط، ما هي؟ أننا نضرب في ثلاثة أرباع ونضرب في عشر، هي 400 في ثلاثة أرباع في عشر، هذه هي الطريقة. لما تضرب هذه 10 في 4 يبقى 40، هذه الطريقة ثلاثة أرباع العشر، عملية حسابية. فهمتم هذا؟ تفهم هذا؟ هذا هو ثلاثة أرباع العشر، نحسب بهذه الطريقة، نضرب في ثلاثة أرباع ونضرب في عشر عدد الصيعان كم هي؟ نضرب، أنا عندي الآن 400 صاع زرع مقتات قوت مدخر، أريد أن أحسب الزكاة له، هو يسقى بالسماء ويسقى بالنضح، هذا مثل هذا، نصف السنة بالسماء ونصف السنة بالنضح، يبقى أحسب الزكاة بهذه الطريقة، أضرب في ثلاثة أرباع، ثلاثة على أربعة، وأضرب في واحد على عشرة بهذه الطريقة. تفهم هذا؟ ما تأخذون، ما أخذتم كسور، من لم يأخذ كسور في الحساب؟ نحن نحتاج إلى حساب هنا، نحن بحاجة إلى الحساب الذي درسناه، لا بد. بدون حساب خلاص، بدون حساب ما تعرف. أنا الذي أقوله كأنه بالنسبة لك طلاسم، لأن أقول لك كسر ثلاثة أربعة، إذا كنت لا تعرف هذا الكسر فتحتاج إلى معرفة الحساب. في هذا الباب، باب الزكاة، وفي باب الفرائض تحتاج إلى الحساب، وفي باب الوصايا تحتاج إلى علم الحساب. تقويم عروض التجارة، أنهى الشيخ رحمه الله تعالى زكاة الزروع والثمار. وتقوم عروض، تقوم يعني ننظر إلى القيمة، نبحث عن قيمة عروض التجارة. وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول، يعني آخر السنة، آخر إيش؟ السنة. يبقى نظر الشافعية إلى آخر السنة ليس أولها. يبقى الآن أنا عندي تجارة في أول السنة، أنا بدأت تجارة مثلا وليكن يوم 1/1436، في يوم 1/1437 بعد مرور سنة قمرية عليه الزكاة، عليه إيش؟ الزكاة. أحسب مال التجارة في آخر يوم، أحسب المال اللي عند التجارة الذي يتاجر به كم قيمته. إذا بلغت قيمته قيمة زكاة نصاب الذهب، إذا بلغت قيمة نصاب الذهب أهو بما اشتريت به، سواء كان ثمن التجارة نصابا أم لا، ليست القضية في أول النصاب، في أول المال، في أول التجارة. كان في أول التجارة كان معي $1000، خلاص دعك من الدولار، والله ما نكره أن نذكره، هذه لعبة خبيثة. أنتم إذا حينما تدرسوا الاقتصاد إن شاء الله، وسيأتي معنا إن شاء الله في المسائل المعاصرة، أن الغرب لعب على المسلمين لعبة قذرة، لعبة الدولار هذه لعبة قذرة، ليس له قيمة. ضحكت في الحرب العالمية الأولى، ضحكت أمريكا على العالم كله، قالوا نحن، حكيت لكم هذه القصة قبل؟ حكيتها لكم؟ طيب لا حاجة أن نعيدها. يبقى تقوم عروض التجارة في آخر الحول، في آخر السنة، أما في أول السنة ليس لنا حاجة بمعرفته. إذا كانت أنا معي تجارة مثلا في أول السنة أتاجر أنا الشيخ في الأقلام، خلاص كان معي يعني مليون ريال أو 1000 ريال، 1000 ريال سعودي أو 1000 جنيه مصري، والحمد لله زاد الله سبحانه وتعالى في الرزق وزادت التجارة، والتجارة فيها ربح وفير، وعلى المسلمين أن يلتفتوا إليه، لأن التجارة فيها أرباح كثيرة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم تاجر، وكان بارع في التجارة، والبراعة في التجارة ليست عيب. إنسان يقول الله كيف يا شيخ تاجر، أنا طالب علم يا شيخ، كيف تاجر أنا الشيخ؟ لا مانع أن يكون المسلمون عندهم مع يسد حاجتهم. هو في أول المال، في أول الحول كان معه 1000 جنيه، هل في زكاة 1000؟ قليل، مال قليل هذا 1000 جنيه، ما في زكاة، لأنه لا يساوي 585 جرام. 85 جرام لو قلت الجرام الواحد في 200 جنيه، لا، يبقى هذا سيعبر يعني 3000 جنيه أو أكثر، صح؟ أكثر من 3000 جنيه. طيب الآن هو معه 1000 جنيه، اشترى أقلام إسلامي، أقلام صدور، وبدأ يتاجر فيه، يتاجر. في آخر الحول وجب عنده المال 10,000 جنيه، بلغت نصاب. العبرة بأول الحول ولا العبرة بآخر الحول؟ بآخر الحول. مع حيوان أصلا؟ إيش؟ مع حيوان. والحيوان كذلك. كمان. دائما أخوان الكرام الزكاة مقدرة في آخرها عند الحول. يأتي الذي يأخذ الزكاة ويبحث، ينظر إلى المال. مثلا عندي كان 39 شاة. وفي قبل آخر يوم ولد الشاب، خلاص يبقى 40، خلاص فيها زكاة. أو العكس، كان عندك 40 وقبل آخر يوم مات الشاب، خلاص ليس عليك زكاة. طب الشيخ أنا تمتعت 39 شاة كانت عندي طول العام، خلاص ليس عليك زكاة. المهم في آخر الحول، هذا مثل هذا. 17,000 طيب هو في آخر الحول بلغ 20,000، معه 20,000 جنيه، خلاص. لكن هذه 20 أخي الكريم بضاعة وسيولة مالية، معه جنيهات ومعه أقلام، كيف سيحسب الزكاة؟ يقول هنا يجمع هذا إلى هذا. أنت معك كم أقلام؟ قال أنا معي أقلام تساوي الآن ثمنها الآن 500 جنيه. الذي أنا أشتري أو الذي أبيعه؟ هذا مهم جدا. الذي أنا أشتري ليس لا نقول لك ليس لنا علاقة بثمنها الآن. نحن نريد بماذا كم اشتريتها؟ بكم اشتريتها؟ بثمن الشراء. فيقول أنا اشتريتها ب 200. خلاص يبقى تحسب على أنها 200 القيمة الشرائية. عندنا الله سبحانه وتعالى أشياء ونجمع ونبيع، كيف نحسب؟ بالمشتريات فقط أو بالبضاعة بعد ما جمعت؟ كلاهما كلاهما. الذي يباع الذي تتاجر فيه الذي تشتري تشتري المواد أشياء كثيرة وأبيع منتجات صح، تجمعها تجمع هذه المواد. فهذه المواد المدخلة هذه تدخل معك في التجارة. خلاص وليس عندي لأن كل ما يأتي خلاص. يبقى الذي تبقى عندك في آخر الحول زكاة عروض التجارة تجمع كل المال الذي عندك بعد أن تخصم الديون. خلاص تجمع كل المال الذي عندك بعد أن تخصم الديون. طيب يا شيخ أنا عندي مصنع، المصنع هذا ثمن المعدات فيه 1,000,000 مليون. هذا ليس فيه شيء. الأجهزة والمعدات الثابتة ليس عليها زكاة. خلاص عفى عنها الشيء، يعفو عنها الشيء. المهم هو الذي تبيعه، هو السلع الذي تخرج هذه تجمعها مع المال السائل. واضح؟ واضح عروض التجارة؟ أي موضع الأصول الثابتة؟ لا، الأصول الثابتة ليس فيها خلاف بين الأئمة الأربعة. الأصول الثابتة ليس فيها زكاة. إذا كان عندك مصنع ومعدات المصنع 1,000,000 بمليون جنيه أو بمليون دولار ليس عليها زكاة، المعدات نفسها ليس عليها زكاة. وهذا نقود التي تخرج من المصنع. هل أن واحد عنده مصنع معدات بمليون جنيه لكن ما ربح جنيها واحدة، عن ماذا نأخذ منه؟ ما ربح، لا نأخذ منه شيء. نعم، إذا كان يصنع أقلام المواد المدخلة الذي اشتراها، وهذه الأقلام يحسب ثمنها، كم ثمنها، كم مقدارها بما اشتريت به المواد التي اشترى به، وهذه عليها زكاة لأنها مال. كيف يكون سهم؟ عندي سهم ممكن سهم أوراق. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة تحتاج إلى إفراد حلقة كاملة. الأسهم والسندات هذه هي إخواني الكرام مسألة كبيرة جدا. الأسهم الأنصبة نصيبة في الشركة، منازل كل شيء. نعم، الأسهم هذه باب آخر نتكلم عنه، هذه حصة في الشركة. أما السندات فهذه ديون، السندات ديون ورقة دينية. ولذلك التعامل بالأسهم والسندات هذا له باب طويل، بيعا وشراء لكن فيها زكاة. الأسهم فيها زكاة وفيها بيوت وكل شيء، كل شيء فيها زكاة طالما أنها عرضة للتجارة. وأنت تقول بالأجل زكاة من بيوت لا وإذن السهم هذا مصنع كل صح. جميل، هذا سؤال جميل. الذي أريده أن المصنع الذي أنا أقوم عليه، خلاص هذا المصنع مكون من شيئين، أصول ثابتة لا تتحرك ولا نبيعها ولا نشتريها، هي التي تنتج لنا. هذه الأصول الثابتة ليس عليها زكاة. وأيضا صاحب السهم ليس عليه فيها زكاة، لأنك تدفع السهم أصول ثابتة في الشركة، ثم بعد ذلك ما يخرج من هذه الشركة هو الذي فيه الزكاة، اللي هي عروض التجارة الذي يقل المنتجات. هب أن عندنا مثلا مصنع أقلام، عندنا المصنع نفسه المعدات نفسها اشتريناها ب5,000,000 دولار معدات نفسها، وفي آخر العام يخرج لنا 1,000,000 قلم، 1,000,000 قلم ثمنه 1,000,000 جنيه. يبقى الزكاة على 6,000,000 ولا على 1,000,000 واحد؟ لا، ما في خلاف. 1,000,000 واحد. سهم إيكو. نعم. إيكو بعد إيكو. نعم. أو ويندوز. نعم. وكيف أنا بعد سنة أنا سافر هذا مع مصنع أو فقط؟ قيمة السهم كم؟ قيمة السهم هذه كم قيمته؟ هذا الذي تحسب عليه الزكاة. قيمة السهم. ولكن فيها كل شيء ومنازل أيضا. هنا بقى مسألة في منتهى الخطورة، لأن صاحب الأسهم له حق في هذه الأصول الثابتة. هب أني بعت هذه الأسهم، هب أني بعتوها، هل ليس لي حق في أصل ثابت في الشركة؟ ليه حق؟ وهذه مسألة فقهية خطيرة جدا، لأنه صار لأصحاب الأسهم حقوق في الأصول الثابتة. لك أصل، لك حق عنده، لكن لا تأخذه، ضاع عليك. خلاص، هذا موجود عند البنوك الإسلامية كمان، لك لما تأخذ ربح منها بعد فترة تقول الله خلاص أنا سأخذ نقودي. طيب وبعدين أنت لك في الأصول الثابتة التي أنشئ بها المصنع، في المصنع هذا أنشئ من أموالنا جميعا، أنت وضعت 1000 وأنت وضعت 500 وأنت وضعت 200 وأنت وضعت، صح؟ أنشأوا المصنع، اشتروا الأصول الثابتة. حينما تأخذ أنت نقودك 500، أنت خدت 500 بس، لكن أنت دفعت في هذه الأصول لما دفعت؟ دفعت، تضيع عليك. هذه مسألة في منتهى الخطورة. طيب الشاهد هنا يا إخوان الكرام حتى لا نتشتت، عروض التجارة تحسب في آخر الحول، فإن بلغت قيمة العهود، كل العهود، الأموال التي معك، سيولة البضاعة التي تبيعها سواء كانت زجاج أو كانت مكاتب أو كانت كراسي أو أي بضاعة، تحسب ثمنها، القيمة الشرائية التي اشتريت بها، كل هذا. فإن بلغت قيمته ذهبا أهو آخر الحول نصابا زكاها، وإلا فلا. نصابا يعني نصاب الذهب، نصاب يعني نصاب الايه؟ نصاب الذهب. يبقى هي تقدر بنصاب الذهب ليس بنصاب الفضة، وإلا فلا. ويخرج من ذلك بعد بلوغ قيمة مال الزكاة التجارة نصابا ربع العشر، مثلها مثل الزكاة الذهب والايه؟ والفضة. طبعا عروض التجارة الأئمة الأربعة على أنها فيها زكاة، في عروض التجارة فيها زكاة. الذي خالف في عروض التجارة هو ابن حزم، ابن حزم قال لا، ما في زكاة في عروض التجارة زكاة، وهذا خلاف عجيب جدا، لأنه انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم. الزكاة بنوك السلاح. نعم. ليس بنقود ولا بسلاح. هذا هو الأصل. الأصل أنه يخرج الزكاة من نوع السلعة، من نفس صنف السلعة. فإن كان يتاجر في القماش يخرج قماشا، وإن كان يتاجر في الحبوب يخرج حبوبا، وإن كان يتاجر في السيارات يخرج سيارة، وإن هكذا. الأصل هذا. أما قضية بقى القيمة، أن يعطي القيمة، هذا الذي فيه خلاف، والصحيح الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما أرسله يأخذ الزكاة من أهل اليمن، قال له معاذ بن جبل ائتوني بقميص أو خميص أو لبيس، ائتوني بأي شيء أو أقمشة. لبيس يعني ما يلبس، ادوني ملابس فإنه أنفع، أنفع للفقراء. العبرة بالقيمة الشرائية التي اشتريته. لا، العبرة بالذي اشتريت من قبل نصف سنة، لأن هذا يراعي لك أنت، يراعيك أنت، لأن إذا اعكس، لو قلنا كان أنا اشتريت هذا القلم بخمس جنيهات، الآن قيمته نزلت صار جنيه واحد، أدفع على جنيه ولا أدفع على خمس؟ أدفع على خمس القيمة الشرائية. محمد ضروري أن أصبح سجسة في يسير مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر مصر نقل الزكاة من بلد إلى آخر؟ لا لا لا لا، أنا شريت أقلام. تحسب من النفقات. اشتريت أقلام من الصين. طبعا للأسف الشديد، يا خيبتاه على المسلمين، اشتريت أقلام من الصين إلى هنا، يبقى أنا هذه الأقلام هناك تباع بشيء رخيص جدا، لكن تتكلف النقل، هذا يتكلف، يحسب من النفقات التي تخصم. نعم، هذه كلها تكاليف تخصم، تخصمه. أنا أزيد هذا الثمن إلى الثمن الشراء. صح، نعم، يزيد هذا إلى الثمن الشراء، هذا من الثمن الذي دفعته أنت. زكاة المعدن والركاز، بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الأصناف الخمس. نعم، تفضل. يبقى عندنا أصناف خمسة ذكرها الشيخ، تعالى نراجع كده، نراجع ما ذكرنا. واحد، أول الأموال التي ذكرها الشيخ زكاة الماشية. اثنين، الذهب والفضة ثلاثة، الزروع أربعة، الثمار خمسة، عروض التجارة خلصت الزكاة. الشيخ خلص الزكاة خلاص أنهاها. الآن يتكلم عن شيء جديد وهو زكاة المعدن. المعدن يعني المعادن، المعادن مثل الذهب خلاص هذا في النقدين، ومثل النحاس، ومثل الألمونيوم والحديد والكروم، هذه معادن، معادن موجودة في الأرض. وما استخرج من معادن الذهب، وسيتكلم عن الركاز أيضا، ما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه. يبقى أنا كشخص، طبعا هذا في الدولة الإسلامية كان هذا جائز للأشخاص أنه يبحث عن المال، عندك صحراء يبحث عن المال، فهو دخل بحث وجد مكان، وهو في أثناء حفره في الأرض في الصحراء التي لا يملكها أحد وجد ذهبا، من صاحبه؟ هو الآن من صاحبه؟ الدولة، لكن هذا ملك الدولة، الدولة لا تملك، الدولة توزع المال، الحكومة توزع المال، خلاص؟ هذا هو الأصل في الإسلام. فخلاص هو الرجل وجد ذهبا، نقول المال الذي وجدته إن كان ذهبا أو فضة المعدن فإنه يخرج إن بلغ نصابا، إن بلغ ربع يبلغ، إن بلغ نصاب الذهب 85 جرام أو بلغ نصاب الفضة 495 جرام فإنه يخرج منه ربع العشر حالا. الآن يا شيخ استنى يا شيخ، أنا ما بلغ عندي سنة. لا، هذا الآن أنت ما تعبت فيه، الآن أنت أخذته من الأرض خلاص، يبقى في هذه الحالة تخرج ربع العشر حالا، يعني على 40 في الحال. إن كان المستخرج، المستخرج يعني أنا اسم فاعل، من أهل وجوب الزكاة، من أهل وجوب الإيه؟ الزكاة، يعني الشروط التي تجب الزكاة على من؟ مسلم الحر الإيه؟ تذكرون الشروط، العاقل وإيش آخر؟ الملك التام، ها؟ لا بالغ، لا بالغ، لا أنت حنفي يا شيخ؟ لا بالغ، لا بالغ عند الحنفية. الشافعية قالوا العبرة بالمال ليس العبرة بالبلوغ، لا بالغ حتى لو كان صبي، لأن العبرة بالمال، الشافعية نظروا إلى المال خلاص. والمعادن جمع معدن بكسر الدال، بفتح الدال وكسره، معدن ومعدن اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء في هذا المكان، جعل في هذا المكان وجميع المعادن من الأرض إلا معدن واحد ليس من الأرض، ما هو؟ في القرآن الكريم الحديد، الحديد، الحديد منزل من السماء، المعادن كلها تخرج من الأرض إلا الحديد، ولذلك هذا فيه إعجاز في القرآن هو وأنزلنا الحديد، الحديد ليس من الأرض إنما الحديد منزل، سبحان الله، في بأس شديد ومنافع للناس. القرآن يقول هذا نزل من السماء ليس هو من الأرض، الحديد ليس من الأرض، ليس من مكونات الأرض، لم يخرج منها إنما نزل من السماء. في بأس شديد، بأس الحديد يصنع منه الأسلحة والأشياء التي تردع الأعداء. نعم، نفط من الأرض، نفط النفط أي كذلك الذي، لكن دعنا الآن من النفط، الآن نتكلم عن الذهب والفضة بالأخص خلاص. والمعادن هذا في مواد من مواد أو ملك. طيب أنا يا شيخ أمشي في طريق، في أخي محمد عنده قطعة أرض، فهو صاحبها، صاحب هذه قطعة الأرض، في أثناء مسيري في هذه قطعة الأرض وجدت ذهب، الذهب أنا أملكه أم صاحب الأرض؟ صاحب الأرض ليس ملكي، هذا ملك صاحب الأرض لأنها في أرضه، في ملكه، أو في بيتك أنا وجدت، أضرب الحائط فسقط ذهب من الحائط، هذا ذهب لمن؟ لصاحب البيت ليس لي. هو يقولها من موات أو ملك. يبقى هذه المعادن، المعادن إن وجدت ذهبا أو فضة فإنك تخرج في الحال إن بلغ نصابا ربع العشر، ربع ليه؟ العشر. وما يوجد من الركاز، وش الركاز بقى؟ الركاز هو دفين الجاهلية، الجاهلية قبل الإسلام كفار مشركين كانوا إذا رحلوا من مكان يدفنوا أموالهم. لسه احنا سيد في الصحراء، ربما هذه الأموال تضيع منا ونحملها كذا كذا، احفر في الأرض وادفن هذه الأموال، ادفنها. وهذا في السيرة موجود، أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما حفر زمزم وجد أشياء كانت دفنها قبيلة جرهم في السيرة. طيب هذا دفين الجاهلية، دفين الجاهلية يسمى ركاز. طب أنا كيف أعرف هل هذا الذي دفنه مسلم ولا دفنه في الجاهلية؟ مما عليه من آثار المال هذا، مش عليه آثار؟ من أي قرن هو؟ من أي زمن هو؟ في علامات معينة، خلاص، رسوم معينة، أو كمثلا ما دفنه الفراعنة، فراعنة في مصر هنا، هذه معروفة، خلاص. يبقى الأموال هذه التي تؤخذ، أنا يعني فتشت في الأرض فوجدت هذا المال، أنا أملكه، هذا يسمى ركاز. وهي الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام الجاهلية، من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام. ففيه أنا تحرت في الأرض فوجدت مال، هذا الكنز الذي وجدته عليه رسومات وعليه آثار وعليه وعليه وعليه، هذا دفين الجاهلية. لمن؟ ليه؟ أنا صاحبه، ليس للدولة، ليس للحكومة، إنما أنا صاحبه. ففيه الخمس، في الركاز الخمس، تخرج الخمس، تخرج إيش؟ الخمس. ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، يبقى نصرفه في مصارف الزكاة 80. يبقى الركاز اللي هو دفين الجاهلية إذا وجده إنسان فيه مواد ليس في ملك شخص، لست أنا في أرض أخي رفيق وبحثت في الأرض فوجدت كنز، أقول هذا الكنز أنا صاحبه ولا من صاحبه؟ صاحبه هو صاحب الأرض ليس أنا. هذا الكلام في المواد، المواد يعني الأرض التي لا يملكها أحد، صحراء. ويصرف مصرف الزكاة، ومقابله، مقابل الصحيح يعني في المذهب، أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيل. هذا مذهب الحنفية. مذهب الحنفية يقولون أن الركاز لا يصرف مصرف الزكاة، وإنما الركاز يصرف مصرف الفيل. إيش الفيل؟ الفيل مثل الغنيمة، الغنيمة التي أخذناها بقتال، الفيل أخذناه بدون قتال، مثل ما أفاء الله تعالى على رسوله من بني قريظة لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، حكم فيهم سعد بن معاذ أن تقتل، أنهم يعني بني النضير في سورة الحشر، أنهم يعني يخرجون من المدينة، فأخذوا يأخذون أموالهم ويتركون أموالهم، هذا فيل، خلاص كل واحد يحمل بمقداره، بمقدار ما يحمله بعيره، والباقي سيبقى. هذا المال أخذه المسلمون فيئا، لأنه بدون قتال، بدون إيجاف خير، خلاص، هذا هو الفيء. هذه لها مصارف خمسة في القرآن الكريم: ما أفاء الله على رسوله فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مصارف، نعم سأبينه لك، لله ورسوله باقي إلى الآن تصرف في المصارف. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان لله ورسوله يصرف على المصارف مرة ثانية، يعاد على المصرف، يعاد على المصارف مصرف. مصرف يعني نصرف، ننفق هذا المال على هذا الصنف أو على هذا النوع، فنقول الفقراء هذا مصرف، يعني الفقراء ننفق عليهم هذا المال، نعطيهم هذا المال، نملكهم هذا المال، يسمى مصرف. مصرف لا، مصارف معنى مصارف يعني الأماكن التي نضع فيها هذه الأموال، ليس أماكن بنايات، وإنما نقول للفقراء نعطي للفقراء، المساكين نعطي للمساكين، ابن السبيل نعطي لابن السبيل، اليتامى نعطي لليتامى. في المسجد يكون الغلبة المطلوبة يدعو يعني زكاة، هذا زكاة مصارف. نعم هذا صح، هذا هو الذي نتكلم عنه، لأنه إذا كانت صناديق في المسجد فيقول لك هذا مصرف زكاة، يبقى أنت لا تضع فيها مال آخر غير الزكاة، أنا أريد أن أنفق مال صدقة، يبقى لا أضعه في الزكاة، لأن الزكاة لا يتصرف فيها، أما الصدقات يمكن أن يتصرف فيه. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى زكاة المال. كان هذا يعني كان من الأولى أن نذكره أول، لكن لا مانع أن نذكره هنا. الزكاة إخواني الكرام تنقسم إلى قسمين في أولها، زكاة مال وزكاة بدن. زكاة مال هذا الذي تكلمنا عنه من أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة. الآن يبدأ الشيخ في زكاة البدن وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر زكاة بدن. نعم. ولو وجد سفير الإسلام، سفير الإسلام لا لا يملك بيت مال المسلمين، يعني حكومة. أولا نبحث عن صاحبه، أولا نبحث عن صاحب، إن لم نجد صاحبه يا إخوان الكرام المقصود ببيت مال المسلمين أنه للمسلمين، هذا مال عام ليس للحكومة. الحكومة يدها عليه هي يد تصرف تنفقه في مصاريفه الشرعية، وليس المقصود أنها مال مال الحكومة مال الدولة. لا، الدولة لا تملك، الذي يملك هو المسلمون. افهم مهم هذا. بعض الناس يقول الدولة يا شيخ تنفق على الناس، الدولة ما تنفق شيء، الدولة توزع هذا المال الذي يعني منحه الله سبحانه وتعالى له. تفضل. واحد على خمس، قسمة خمس. موات يعني لا يملك أحد، أرض لا يملك أحد. زكاة الفطر، وتجب زكاة الفطر ويقال لها زكاة الخلقة، ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة. زكاة بدن، فطرة فطرة الله يعني خلقة الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء. الإسلام، فلا فطرة على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين. يعني الزكاة، زكاة الفطر اللي هي تكون عقب رمضان أو تكون في آخر يوم من رمضان قبل العيد، هذه الزكاة تجب على المسلمين. خلاص، تجب على الكفار؟ لا، ما تجب على الكفار إلا إذا كان هذا الكافر له أقرباء مسلمين وهو غني، نقول له ادفع عنهم الزكاة، أو له رقيق مسلمين نقول له ادفع عنهم الزكاة. وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، لما تغرب الشمس المغرب غربت الشمس وجبت زكاة الفطر، وجبت زكاة الفطر. وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب. لو واحد مات بعد غروب الشمس، عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده، يبقى الذي مات بعد الغروب أدرك رمضان ولا ما أدرك رمضان؟ أدرك رمضان ولا ما أدرك رمضان؟ أدرك رمضان، يبقى عليه زكاة الفطر. حتى لو أدرك يوم، يبقى عليه زكاة الفطر. طيب ألا ومن ولد في آخر يوم، في آخر يوم من رمضان عليه زكاة، لكن من ولد بعد غروب الشمس؟ لا. الآن إحنا في آخر يوم من رمضان غربت الشمس ثم ولد لي مولود خلاص بعد غروب الشمس، هل عليه زكاة فطر؟ لا يا شيخ، لا لا يا شيخ، لا يا شيخ، هذا مذهب الحنابلة. لا لا يا شيخ، لا لا لا، ليس صحيح هذا. زكاة الفطر عن الأحياء الموجود المتحقق حياته، الجنين غير متحقق الحياة، الجنين متوهم في وهم، ليه؟ ممكن يموت، احتمل يعني باحتمال الموت. يبقى الآن إذا مات قبل الغروب، قبل غروب الشمس مات شخص عليه زكاة، من ولد بعد الغروب ليس عليه زكاة. واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يدرك شيئا من رمضان. يبقى الجنين عليه زكاة؟ لا، الجنين ليس عليه زكاة، الجنين في بطن أمي ليس عليه زكاة. من مات في البداية، بداية رمضان خلاص ليس عليه زكاة، لابد أن يكون أدرك رمضان. نعم، أو جزءا منه، أدرك جزءا من رمضان. ووجود الفضل، وجود الزيادة، هب أن إنسانا فقير، فقير يا شيخ ما عنده طعام يأكل، نقول يخرج زكاة؟ لابد أن يكون عنده فضل زيادة، فضل يعني زيادة، وهو يسار الشخص بما يفضل، يسار بفتح الياء وليس يسار، اليسار اليد، فيسار الشخص عندك بالكسر ولا بالياء عليها ايش؟ بالفتح، يسار الشخص. ان يكون شخص موسرا يعني عنده فضل بما يفضل، زائد عنه عن قوته طعامه الذي ياكله وقوت عياله طعام عياله في ذلك اليوم، أي يوم العيد وكذا ليلته أيضا. يبقى أن يكون عندك طعام زائد في يوم العيد وليلة العيد. يبقى كل من ملك طعاما زائدا، زائدا، من ملك طعاما زائدا عن حاجته يوم العيد وليلة العيد يجب أن يخرج زكاة الفطر. هذا واحد للفقير حتى ولو كان فقير قبل العيد. نعم آخر يوم رمضان يدخل بالغروب ليلة العيد غروب الشمس ليلة العيد ويوم العيد. إذا كان عنده زائد يبقى عليه أن يخرج زكاة الفطر. آه طبعا عليه هذا فرض زكاة الفطر فرض. يبقى هذه شروط الثلاثة. ويزكي الشخص عن نفسه يبقى يدفع الزكاة عن نفسه هو وعمن تلزمه نفقته. قل لمن تجب عليك أن من يجب عليك أن تنفق عليه. يجب عليك أن تنفق على زوجتك يبقى أنت تخرج عنها الزكاة. يجب عليك أن تنفق على أولادك فأنت تخرج عنهم الزكاة. يجب عليك أن تنفق عن والدك إن كان محتاجا فتخرج عنه الزكاة. يجب عليك أن تنفق على أخيك الذي لا يعمل ولا يجد ما ينفق به على نفسه فقير يبقى يجب عليك أن تدفع عنه الزكاة. كل من تجب عليك نفقته تجب عليك زكاته. خلاص من وجبت عليك نفقته الضابط يقول هكذا من وجبت عليك نفقته وجبت عليك زكاته إلا سيكون هناك استثناءات سيذكرها الشيخ. نعم ممكن الله عفو عنه ولو هو لا يمكن بالتبرع يمكن بالتبرع يمكن لكن لا يجب. هنا يتكلم عن الوجوب ويزكي الشخص وجوبا عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين. يعني من المسلمين رجل متزوج امرأة نصرانية أو يهودية خلاص يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أهل الكتاب يجوز أن نتزوج منه. يبقى هو تزوج امرأة نصرانية هل يجب عليه أن يدفع عنها زكاة؟ لا لا يجب عليه لأنه لابد أن يكون من المسلمين. فلا يلزم المسلم فطرة عبده وقريب عبد وقريب وزوجة كفار. إذا كان عنده عبد كافر أو قريب أخوه أبوه عمه خاله قريب من أقاربه خلاص وزوجة كفار لا يجب. وإن وجبت نفقته هذا هو المستثنى. يبقى كل من وجبت عليك نفقته من المسلمين وجب الزكاة من المسلمين. لو أخي لا يصلي لا يصوم الحكم على تارك الصلاة يا أخوان الكرام لا بد له من ضوابط. الضوابط في تارك الصلاة أنه يترك الصلاة مطلقا يترك الصلاة مطلقا لا يصلي أبدا. هي طبعا مسألة مختلف فيها لكن حتى الذين قالوا بالتكفير اقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأنت تعرف أن هناك ضوابط. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الشخص الذي يترك الصلاة مطلقا ما يصلي أبدا لا جمعة ولا سبت ولا أحد ولا رمضان ولا غير رمضان يترك مطلقا هذا هو الكافر. أما الذي يصلي ويقطع يصلي ويقطع هذا ليس كافر. الذي لم يصلي من 10 سنين خلاص هذا على كلامي كافر هذا مطلق هو استمر يصلي ويقطع يصلي يوم يصلي يوم لا يصلي أو مثلا مدة ومدة مدة ومدة. أخي شاكر هو كان يصلي بعد ذلك الصلاة ممكن صلوات لا يصلي يعني هذا يا إخوان الكرام يختلف بحسب الأحوال يعني طول المدة وقصرها بحسب الأحوال. نحن إذا أردنا أن نقيم الحد عليه هذا سيقتل لكن الآن نحن لسنا بصدد إقامة الحد نحن الآن بصدد يعني كيف سنتعامل معه. الذي يصلي ويقطع لا نكفره ندعوه لا يمكن لا ما هذا الكلام في في في في تارك الصلاة كسلا لكن الذي يرفض قال ما في عندي صلاة هذا كافر طبعا بلا شك. وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده يبقى الواجب في الفطرة صاع. يعني إيش صاع؟ أربعة أمداد هذا مد طعام واحد اثنين ثلاثة أربعة طعام أي طعام لا بد أن يكون قوتا مدخرا كالواجب في الزروع قوت يعني يتقوى به الإنسان يعيش به ويكون مدخر من قوت بلدي سكر لا ما ينفع لأنه ليس قوت ولا مدخر يمكن مدخر لكنه ليس قوت. تمر ينفع عنب زبيب ينفع نعم هذه أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف في حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر صاعا من بر صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أقط. أقط هو اللبن المجفف، لبن يجفف مثل الزبدة. أقط خلاص، صاع من هذه الأصناف، هذه أصناف منصوص عليها، يلحق بها ما كان في معناها مما كان قوتا مدخرا كالأرز خلاص، والفول وليه نقود، لا لا نقود لا يجزي، دقيق لا، لا بد أن يكون حبا بر نقود مدخرا، لا كشري إيش كشري أرز لا مكرونة لا أصلها نعم المكرونة أصلها دقيق، لا هو لا يخرج دقيق، هو يخرج قمح، يخرج قمح. عندنا في بلادنا نقول نحن شفي ويدفع زكاة قمح، وفقراء لا يوجد عندهم اطحمه له، يمكن أن تطحمه له، ودجاج يأكل هذا القمح في نهاية هذا. أنت تعطيه، تعطي الفقير ما ينتفع هو به، تملكه أرز الذي يأكله. إذا كان هنا عندنا نحن قالوا نحن بالله قمح فقط، قمح فقط لا لا أي شيء، لا لا لا، هنا ماذا بالشافعية الذي ندرسه، ماذا بالشافعية؟ قوت مدخر، قوت مدخر، فيمكن أن تخرج أرز، يمكن أن تخرج تمر، يمكن أن تخرج بر، يمكن أن تخرج شعير، قوت مدخر، كل ما كان قوتا مدخرا يجوز أن تأكلون. أنت تأكلون الأرز عندكم بكسرة؟ بهذا أولى. المهم ليس المقصود الإنبات، المقصود الطعام، الناس يأكلون، فهو يقول فيخرج من قوت بلده، لا هذا الصحيح، هو الصحيح أنه يجزئ غير القمح، يجزي غير القمح إن كان بلديا، بلديا يعني في البلد، قوت بلدي إن كان هو في البلد نفسه ليس غريب عن البلد. فإن كان في البلد أقوات، يعني عندك أقوات مختلفة، كان عندنا في مصر مثلا عندك أقوات مختلفة، عندك نحن نأكل الأرز ونأكل الفاصوليا ونأكل الفول ونأكل أقوات مختلفة، فإنه غلب بعضها وجب الإخراج منه، يبقى يجب الإخراج من الغالب، تبحث عن الغالب، غالب أكل أكل الناس عندنا هنا الأرز، غالب أكلهم هكذا، غالب أكل الناس الأرز. ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها، هب أنه في صحراء، وهذه الصحراء ليس عندهم قوت، ما عندهم أقوات يا شيخ، يأكلون الدجاج ويأكلون اللحوم ويأكلون، ما يهتمون بالأقوات، أخرج من أقرب، من قوت أقرب البلاد إليه، ينظر إلى أقرب البلاد إليهم ويخرج من قوتهم. ومن لم يسر بصاع، يعني لم يكن عنده فائض زائد صاع، وإنما ملك طعام قليل يا شيخ، كوب من الطعام، صاع واحد، نصف صاع، يخرجه، يخرج ما ملكه، يخرج الزائد عنه حتى وإن كان قليل، بل ببعضه لازمه ذلك البعض، لازمه يعني يجب عليه، يجب عليه أن يخرج هذا البعض القليل. الميسور لا يسقط بالمعسور. وقدره أي الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزروع، طبعا هذا بالتقرير القديم. ماشي الحال، الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.